البيع والشرط هو أن الإنسان يعني يبيع الإنسان شيئا يقول على أن تؤجرني بيتك أو تؤجرني سيارتك، أبيعك هذا على أن تشتري مني شيئا آخر، فارتبط البيع بشرط آخر فصار عقدان، صار عقدين في عقد، وهذا لا يجوز. نهى عنه لأن فيه استغلال لحاجة المشتري، استغلال لحاجة المشتري، لكن هذا إذا كان الشرط خارجا عن البيع، إذا كان الشرط خارج، أما إذا كان الشرط من ضمن البيع يعني كان يقول له أشتري منك هذا القماش على أن تخيطه لي، هذا جائز لأن الشرط جاء على نفس المبيع، أو أشتري منك هذا الخشب على أن توصله لي، أو أشتري منك هذه الغرفة مثلا طيب على أن تنقلها إلى بيتي، هذا الشرط إذا كان في نفس المبيع فهذا جائز لا بأس به، كما باع جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعيره على أن يركبه إلى أن يصل إلى المدينة. أما إذا كان الشرط في موضوع آخر، أبيعك هذا على أن تشتري مني شيئا آخر، أبيعك هذا على أن تزوجني أختك وهكذا، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يكون الشرط لا يرتبط بالبيع من قريب ولا من بعيد. نعم.